لأحد من المسلمين. اللهم إنا نسألك صفاء القلوب والصدور. ثم تعالوا لنتلمس في خطبة اليوم طريقا أخرى إلى الجنة، هي أيضا يسيرة سهلة، إنها حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا. وحين تنظر أخي إلى الواقع، الواقع الأليم المؤلم الذي يعيشه المسلمون، يتفاخر كثير من المسلمين بأخلاق الكفار، في انضباط المواعيد، في الصدق في الوعود، في إتقان العمل، في وفي وفي، ونحن أحق بها وأهلها. هذه الأخلاق وأخلاقنا. ألم يقل حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ويتوسع كثير من المسلمين في ذكر آفات أخلاق المسلمين ويعجبهم ذلك، وإنه لعجب من العجب أن ترى بين المسلمين يمدح الكفار ويذم المسلمون. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ألعلة هو يطعن في المسلمين؟ لعلة فيه هو؟ قل لي: لا يا شيخ، بل هذا واقع. وتعال لأسألك أنت أيها المتلفت، أين الحياء في حياتك؟ وأنت أين الكرم في حياتك؟ وأنت أين الأمانة في حياتك؟ وأنت أين رد السيئة بالحسنة في مواقفك؟ وأنت وأنت وأنت وأنت، والكل سيقول أنا. الحمد لله. إذن من المشكو منه؟ من الذي يشكو وممن يشكو؟ الكل يزعم أن أخلاقه طيبة، ولكن الناس والناس والناس والناس، من الناس إذن؟ من الناس غيرك أنت وهو وهو وهي وهي؟ ولكنها علة لكي يتفلت هو، كما قال المتنبي حين أراد أن يتفلت من مثل هذه المسألة من علة ظلمه لآخرين، فقال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هو قالها لعلة، ونحن لا نظلم لعلة أيضا، أن الله لا يحب الظلم وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين. إخوتي، حسن الخلق أصل هذا الدين. قال الله الملك الجليل سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب خلق الله إلى الله أحاسنهم أخلاقا. أين أخلاقك يا مسلم؟ إننا حين نتلفت لننظر أين إكرام الجار، أين إكرام الضيف، أين الرحمة بالضعيف، أين رد السيئة بالحسنة، أين الوفاء والحياء والصبر والكرم والشجاعة والصبر؟ أين وأين وأين؟ كلها ذهبت لهذه العلة، أنك ترى نفسك تعيش في مزأبة يأكل القوي فيها الضعيف فتتقاوى على الضعفاء. وهذه النظرة السوداوية للواقع والحياة انتشرت في ألسنة الناس وأعينهم، فالكل ينظر إلى الكل على أنه خائن وعلى أنه جبان وعلى أنه سارق وعلى أنه نصاب وعلى أنه كذاب. والعلة في من؟ في من ينظر هذه النظرة؟ فالخائن يظن أن الناس كلهم خوانة، لذلك تجد من يخون يمشي مع امرأة أو يكلم امرأة دوما يشك في امرأته، لأنه يشك في صديقه، لأنه هو خائن، هو خائن فيظن أن الناس خونة. الكذاب لا يكاد يصدق أحدا، يظن أن الناس كلهم مثله. ولذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن إذا قال صدق، وإذا قيل صدق، لأنه صادق فيصدق الناس. ولذلك أحيانا يقال لبعض الطيبين: أنت فاكر الناس كلهم طيبين زيك؟ هكذا يظن الطيب أن الناس كلهم طيبون، ويظن الخائن أن الناس كلهم خوانة، ويظن الكذاب أن الناس كلهم كذلك. لذلك قالوا في أمثال العرب، قالوا في أمثال العرب: إذا زنت المرأة ودت لو أن كل النساء زنين. هي تنظر إلى كل النساء نفس النظرة التي تنظرها لنفسها. إخوتي، إذا أردنا أن نحسن أخلاق الأمة فلنا هذا المبدأ: أولا أن نحسن الظن بالمسلمين، وأن يبدأ كل منا بنفسه بأن يتعامل بهذه الأخلاق السامية. الصدق فلا يكذب أبدا، الأمانة فلا يخون ولا يخون أبدا، الوفاء فيحمل ويحفظ جميل كل من أحسن إليه. أن يتبنى كل منا، أنت وأنت وأنت وأنت وهو وهي، أن يتبنى كل منا بنفسه في نفسه أن يقيم هذه الأخلاق وإن خانه الناس كلهم، وإن آذاه الناس كلهم، وإن طعن فيه الناس كلهم. أصل حسن الخلق إذا تعاملت مع الناس فأسقط نفسك من حسابك. أولا أن تبدأ بنفسك، ثانيا أن تحسن الظن بالمسلمين، ثالثا الإخلاص. إنني إخوتي ضربت صفحا وأعرضت إعراضا عن تفنيد الأخلاق السيئة لبعض المسلمين، فهذا واقع أنتم أدرى به مني، دعكم من هذا. ولكن الوقفة كيف أحسن خلقي؟ اللهم حسن أخلاقنا، هذه هي الأولى، أن تبدأ بنفسك بقطع النظر عن الناس، ألا تنشغل بالناس. ثانيا أن تحسن الظن بالناس، ثالثا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص عزيز، الإخلاص أن تعمل العمل ولا تنتظر المقابل إلا من الله، فأنت تحسن إلى الناس لا في انتظار إحسانهم، وإنما تحسن إليهم لأن الله أمرك بذلك وتنتظر الأجر من الله. إننا في الزمن المادي العجيب الذي يعيش فيه الناس على الماديات والمصالح، أقول اعمل مرضة لوجه الله، مرضة لوجه الله. قال أحدهم لزوجته: كلما أحسنت إليك أسأت إلي. قالت: أو تحسن إلي لأحسن إليك؟ أين الإخلاص إذن؟ هذه هي، الكل يعمل وينتظر المقابل، فهو يكرم فلانا وينتظر من فلان أن يحمل جميله فيشكره ويخدمه ويعظمه ويوقره ويبجله ويمدحه، ويظل كلما رآه يقبل يديه ورجليه. شيء عجيب. أخي اعمل لله. الإخلاص أن تحسن إلى الناس وإن أساءوا إليه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بما يأمرني ربي يا جبريل؟ صح في ذلك الحديث، قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك في صلة الرحم. أخي، متى كانت آخر مرة زرت خالتك وابن عمتك وجدك وجدتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، إذا زرتني زرتك، وإن قاطعتني قاطعتك. ليس هذا هو الدين. الدين أن من قطعه أهله يصلهم، وإن قطعوه وإن آذوه وإن ظلموه وإن شتموه وإن سبوه، أن يظل واصلا مكرما لهم. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذا هو الإخلاص. ليس الإخلاص أن من أحسن إلي أحسن إليه، أو أني أحسن وأنتظر الشكر. وكثيرا ما تفعل أيها المسكين أنك تحسن إلى أحد ثم تظل تنظر في وجهه وعينيه، تريد أن ترى منه نظرة امتنان، نظرة شكر. أنا عايز أحس أن أنت فرحان باللي أنا اديته لك. تريد أن تأخذ جزاءك عاجلا، وإن أخذته عاجلا فقدته آجلا، أحوج ما تكون إليه. اللهم حسن أخلاقنا. ثم سبيل ثالث لتحسين أخلاقنا أيها الإخوة: طلبا لمحبة الله. ألا تود أن يحبك ربك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله أحاسنهم أخلاقا. أيضا معية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معية رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكم يأسرني قول ربي، وأحق القول قول ربي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. كم يأسرني قول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، معه يوم القيامة، يوم عسير، يوم القيامة. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة يغضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في وسط هذا الغضب وهذا الحزن وهذا السكر يحتاج المسلم أن يجد كتفا يلتصق به، يدا يستند عليها. فكيف إذا وجدت النبي؟ هل أنت معه؟ من معه؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة لم يقل صاحب الخلق الحسن بل الأحسن، أحاسنكم أخلاقا. هل أنت معه؟ هل أنت أحسنهم أخلاقا؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وددت لو أنكم إخوتي أشهدتم الله الآن توبة من سوء الخلق بنية أن تكونوا معه. تب من الكذب، تب من الخيانة، تب من سوء الخلق، ثم نحسن أخلاقنا طلبا للدرجات العلى من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثم نحسن أخلاقنا لنجبر غفلتنا وتقصيرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قد تمر عليك أسابيع لا تصوم فيها يوما، وقد تمر عليك شهور لا تقوم فيها ليلة، وحسن الخلق يجبر كل ذلك. أيضا مما نرجو له أن نحسن أخلاقنا أن تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كل هذه علة غائية، علة تدفعك لتحسين خلقك. كل ما ذكرناه وأمثاله عشرات وأكثر، ولكن يبقى السؤال: أنا في طبعي في خلقي أنني شرس. بعض الناس في أخلاقه توحش، وحشية الصفات. بعض الناس في طبعه تسرع، تسرع وعدم صبر. كيف؟ كيف أعالج هذه الأمراض؟ أنني لا أحب أن أرى من أساء إلي. كيف أعالج هذا؟ أولا بالدعاء. كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ألزم هذا الدعاء، وبيقين إذا صح يقينك استجيبت دعوتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال. أكثر من الدعاء بتحسين خلقك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهو من هو. ولذلك تأتي الثانية بعد الدعاء أن تسيء الظن بنفسك. لا تقل: الحمد لله الخطبة دي مش بتاعتي، أنا أخلاقي طيبة جدا. لا، بل أسيء الظن بنفسك واعترف أن أخلاقك سيئة، واسمع ماذا يقول عنك أعداؤك وحسادك. قل: هم حاقدون. كل هؤلاء حاقدين. اعترف، اسمع ماذا يقول عنك من لا يحبونك، كيف يتهمونك، واستفد وعالج أخطاءك لوجه الله، لله. دوما في التزكية التخلية قبل التحلية. قال ربنا جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل نفس فيها فجورها وتقواها. والمفلحون هم أهل التزكية، والتزكية مبدأها التخلية قبل التحلية. فلا بد من تطهير النفس أولا. طهر نفسك ابتداء من الكبر. المتكبر لا قلب له. قال ربي: وأحق القول قول ربي، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله. قال أهل التفسير: إن في صدورهم إلا كبر، إن الساكنة وبعدها إلا حرف الاستثناء تفيد الحصر والقصر، من أساليب الحصر والقصر. فكأنه ليس في صدورهم قلب، بل في صدورهم كبر. إن في صدورهم إلا كبر، زال القلب. ولذلك تجد المتكبر غليظ القلب، قاسيا عنيفا، لا يعرف مجالا للرحمة، متكبر. فأول التخلية: أخرج الكبر من صدرك. وكم يؤلمني ويفزعني ويرعبني ويخيفني قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو تأمن بالله عليك؟ تأمن؟ تضمن؟ تستطيع أن تقول ليس في صدرك مثقال ذرة من كبر؟ تأمن؟ لذا الأمر خطر ويحتاج إلى وقفة لتستخرج ذرات الكبر من صدرك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر فلا تجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا التواضع واملأ قلوبنا من الكبر. أول ما يمنعك من حسن الخلق الكبر، أن تتكبر على أن تسمع نصيحة، أن تتكبر على أن تحسن إلى من أساء إليك، أن تتكبر على أن ترجع عن خطأ أو خلق وصفت به، أن تتكبر. ابدأ أولا لكي تصلح أخلاقك بنزع الكبر من صدرك. اجتهد ودرب نفسك على التواضع. سبحان الله العظيم، في رحلة الحج تربية مدرسة، والله مدرسة الحج ليس لها مثيل في شريعة الإسلام فضلا عن غيرها. تدريب على التواضع، أن الكل خلع رأسه وخلع عليه مما يميزه، ولبس كفنا، لبس رداء وإزارا أشبه بالكفن، لبس الرداء والإزار وخلع رأسه وخلع نعليه، وصار في وسط الناس يقول كما يقول الناس لبيك اللهم لبيك، يدعو كما يدعو الناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا هو التدريب العملي على أن تكون في الناس مثل الناس. مثل الناس، إن الذين يتميزون بنوع من الثياب يتميزون على الناس بنوع من المظهر، يتميزون على الناس بنوع من الكلام، لا تسلم قلوبهم من هذا الكبر والعجب والتعالي على القلب. اللهم اهد قلوبنا يا رب. فلذلك إخوتي، إذا أردنا ابتداء أن نستعين بالله على تغيير أخلاقنا، فبداية التغيير أن نلزم الدعاء اللهم حسن أخلاقنا، ثم أن نبدأ في التخلية، أن نبدأ في التفلية. فلي أخلاقك لتتخلص من السيء منها وتزرع الحسن منها. تدرب على التواضع، تدرب على الكرم، تدرب على الحياء، تدرب تدرب واصبر وصابر. سبحان الله العظيم، يذكر أن الخليفة المأمون كان في مجلس الحكم فأراد ماء، فقال يا غلام يا غلام، ولم يجب الغلام، الغلام الخدام، وفي مجلس الحكم الخليفة يجلس وحوله أمراؤه وينادي يا غلام، فدخل الغلام الخدام وهو يشيح بيده ويقول يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ يصرخ في وجه الخليفة ويشيح بيده، فنكس المأمون رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. وهذه حقيقة، رحم الله المأمون. إذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، تجد صاحب عمل أو صاحب بيت عنده خدم إذا ساءت أخلاقه كان شرسا عنيفا يشتم ويضرب ويعلو صوته ويصرخ، الخدم كالساعة، آخر انضباط وأدب. وإذا كان كريما مسامحا لطيفا متواضعا تعالى عليه الخدم حتى يقول الناس هو مين شغال عند مين. لكننا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم، لا نستطيع. خذها قاعدة لتتدرب. بقية القصة أنه قيل له لم تقتله أفلا تطرده، يعني حين دخل على الخليفة بهذا الكلام كان يتوقع يضرب رأسه يا غلام، فأنت لم تقتله اطرده وألف يخدمونك غيره. قال لا، أنا أتعلم فيه الصبر على الأذى، تدريب، هذا هو التدريب الذي أريدك أن تتدرب عليه، أن تصبر وتتدرب على الصبر وتعالج هذه القضية وتصبر عليها طويلا، لأن حياتنا في وسط هذه الأجواء وفي وسط هؤلاء الناس تثير الأعصاب، فتحتاج أن تهدأ وأن تتلطف وأن تعيش كذلك. ثم إخوتي بعد جلسة الاستراحة لنا نقطة أو نقطتان أخرى في معالجة أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، حسن الخلق سبيل سهل إلى الجنة، وصح الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إعمار بيوتكم وطول أعماركم بصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق. سوء الخلق سبيل للخراب، لخراب البيوت، لخراب العلاقات. إننا ونحن على مقتبل عام هجري جديد ونحن نقف على رأس هذا العام، لا بد من وقفة للأمة التي تمزقت أوصالها وتشتتت أفرادها ودولها بسوء خلق واضح في تعاملاتها. أما آن للأمة أن تراجع أخلاقها؟ وإذا ذكرنا ذلك للأمة فالمقصود أنت، المقصود أن نبدأ بالأفراد، المقصود أن نبدأ بأهل الديانة محبي الله ورسوله الذين يريدون أن يحبهم الله وأن يكونوا مع النبي يوم القيامة. أمتي، أمة الإسلام، إلى أخلاقك عودي. قال العلماء الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. أين خيرك لجارك؟ أين خيرك لأرحامك؟ أين خيرك لأصحابك؟ صارت التعاملات هات وخد إنجليزي. أين الشرعية في التعاملات؟ أين الإحسان؟ أين الكرم؟ كرم الخلق ما استقصى كريم حقه قط. ولذلك كانت هذه هي الثالثة بعد الدعاء والتخلية: قطع النظر عن الناس في أصول الوصول إلى الله تعالى. إذا تعاملت مع الناس فأسقط نفسك من حسابك، وإذا تعاملت مع الله فأسقط الناس من حسابك. حين تتعامل مع الناس لا تقل أنت مش عارف أنا مين، أنت عارف أنت بتتكلم مع مين، أنت عارف أنا ابن مين، أنت عارف أنا أكبر منك بقد إيه. أسقط نفسك لست بشيء، علمكها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت، قال: ولا أنا. ولما قال لعائشة رضي الله عنها: أوجاءك شيطانك؟ قالت: حتى أنت، قال: حتى أنا. أسقط نفسك من حسابك، لا تتعامل بصفة الشيخ، إنه حصل تنفير لكثير من المسلمين بسبب بعض الملتزمين. وصلى الله على النبي محمد حين قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، حين يلتزم الولد فيتعالى على أبيه وأمه بالتزامه ويراهم فسقة فجرة عصاة. لا ترى نفسك، وانظر إلى الناس رحمة الناس. الرحمة، الرحمة والعطف على أخطاء الناس، العطف على حماقات الجهال. قال الله جل جلاله: وأعرض عن الجاهلين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يذكرني ذلك بموقف الإمام أحمد رحمه الله حين ذهب لزيارة عبد الرزاق في اليمن، ونزل مطر كالقرب، فدخل مسجدا، فلما صلوا العشاء قال: اخرج فإنا نريد أن نغلق المسجد. قال: هذا بيت الله وأنا عبد الله، دعوني أبيت فإني لا أدري أين أضع رجلي. قال: اخرج وإلا أخذنا برجلك، نشيلك من إيديك ورجلك نرميك برا. لم يقل أنا الإمام أحمد، ألا تعرفونني؟ اخرج وإلا أخذنا برجلك. قال: سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، قال: سلاما، وخرج وخرج. تعال اعملها النهاردة مع احد الاخوة. نعم اخوتي، اننا بحاجة الى ان نتربى على هذا التواضع في حسن الخلق في مبتدئه، الا ترى نفسك. اصل من اصول الاخلاق ان تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس. انقلب على الناس في هذه الايام فتجده يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالناس. أن تحسن الظن بالمسلمين هذا مبدأ في علم المعاملة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. عليكم حريص ولكم ناصح أمين. حسنوا أخلاقكم. المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعلموا الرأفة والرحمة بالخلق، تعلموا التلطف واللين والتواضع، تدربوا على ذلك وتخالقوا به. لما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في حال سفره، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس في تفسير قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خاطبني كافر لقلت له حسنا، لأن الله أمرني بذلك. حتى مع الكفار حسن خلقك ولو مع الكفار، فما بالك بضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين وعصاة المسلمين. إننا إذا نشر بيننا حسن الخلق يا لها من أمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، واخض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك اسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها الا انت. وصلى الله وسلم.